إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، لا زال حديثنا معكم عن هذه المشكلة الاجتماعية التي ضلع فيها كثير من الخلق اليوم، وكانت سبب حرج الكثيرين، لأن الآداب الإسلامية في هذا الجانب قد أهملت. وقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن خطورة الدين والتشديد فيه، ونحن نتكلم في هذه الخطبة عن آداب المقرب وآداب المقترب، وما يجب على عموم المسلمين تجاه الدائن والمدين. أما المقرض صاحب الإحسان الذي أعطى القرض لأخيه المسلم، فإنه إذا جاء موعد حلول الدين ولم يستطع المقترض أن يوفي الدين، فإنه عليه أن يصغي سمعه لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمر الله سبحانه وتعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، وليس كما كان أهل الجاهلية يفعلون، إذا يقول أحدهم لمدينه إذا حل الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تعطيني مال الآن أو أبدأ بأن أحسب لك الربا ابتداء من هذا التاريخ. ولقد جاءت هذه الآية مباشرة وراء آية الربا التي يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولا يخفى عليكم أيها الأخوة أن مشكلة العالم كله اليوم بالنسبة لقضايا الاقتصاد والمال إنما جاءت نتيجة الربا واستعمال الربا والقضاء بالربا والاحتكام إلى أهل الربا، فحلت بذلك المشاكل ونزل الجوع والفقر في أقوام وفي بلاد كانت في يوم من الأيام من أغنى البلاد، وكان أقوامها وأهلها من أغنى الأهل والأقوام، وقد تحقق فيهم قول الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والله عز وجل لم يحدد ما هي نوع الحرب، هل هي حرب عسكرية أم حرب أمراض أم حرب اقتصادية بالجوع والفقر، فحل حرب الله بالمستعملين للربا. فكان قوم من الأقوام في العلية أغنياء، فأصبحوا اليوم عالة بسبب تحكيم هذا الربا وتطبيقه والركون إلى أهله. ولعلنا نفرد خطبة خاصة إن شاء الله بالكلام على هذه الكبيرة العظيمة التي دوخت البلاد والعباد وأقضت مضاجع الأمم والأفراد. وأول ما يجب على المقرض ألا يستعمل الربا نهائيا إذا عجز المقترض عن وفاء الدين، وإنما عليه أن ينذر أخاه المسلم بالإحسان. وعن ابن عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طالب حقا فليطلبه في عفاف واصل أو غير واصل، في صحيح ابن ماجه. وعنون عليه المصنف رحمه الله: باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف. ويقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. رواه البخاري. فهو يسامح صاحبه عند المطالبة بالدين. هذه الأحاديث قد أحدثت فعلها في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم. فعن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له، فتوارى عنه الغريم، اختبأ من أبي قتادة ثم وجده أبو قتادة، فقال الغريم: إني معسر. فقال: آه الله، يستحلفه على إعساره. فقال: آه الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وفي رواية عن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة كان له دين على رجل، وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه، فقال: نعم، هو في البيت يأكل خزيرة، نوع من أنواع الطعام. فناداه: يا فلان اخرج، فقد أخبرت أنك هاهنا. فقال: ما يغيبك عني؟ أبو قتادة يقول للمدين، للغارم: ما يغيبك عني؟ فقال: إني معسر وليس عندي. فقال: آه الله، إنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة، بكى رضي الله عنه تأثرا بحال أخيه المسلم الذي ألجأه عدم وجود المال للقضاء، ألجأه للاختباء من صاحب الدين والفرار منه. فبكى أبو قتادة ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو نحى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وليست هذه أحوال فردية، بل إن الأمر كان واقعا في مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم في إنظار المدين. فروى مسلم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رحمه الله قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج هذا الولد وخرج معه أبوه يطلبان العلم في الأنصار قبل أن يموت الأنصار، حرصا على تحصيل العلم. فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له، معه ضمانة من صحف من أوراق مضمونة. فقال له أبي: يا عمي. الأب يقول لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا اليسر، يقول له: يا عمي، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. وهذا أدب المتعلم مع العالم، أدب طالب العلم في مراعاة حال معلمه قبل أن يسأله، وفي استدلاء ما على وجهه من الآثار. إني أرى في وجهك سفعة من غضب، يعني تغير اللون من الغضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي، يعني من بني حرام، مال أسلفته مالا، فأتيت أهله فكلمت فقلت: أسمى هو فلان موجود؟ المدين الغريب موجود؟ قالوا: لا. فخرج إلي ابن له جفر، يعني غلام صغير، فقلت: أين أبوك؟ فقال لي: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. وهكذا يبلغ الحال بالمدينة أن يفر من الدائن إلى داخل البيت إلى مكان الحريم والنساء من الذل الذي يلقاه. فقلت له، يقول أبا اليسر للمدين في داخل بيته وقد رفع صوته: اخرج فقد علمت موضعك. فخرج المدين، فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ولا أكذبك، خشيت أن أحدثك فأكذبك وأعدك فأخلفك. اختبأت منك خشية إن خرجت إليك أن أعدك أن أعطيك المال في التاريخ الفلاني فلا أفي، وأن أعدك أن أعطيك المال في التاريخ الفلاني فأخلف وعدي. خشيت أن أكذب في الحديث وأن أخلف الوعد فأثرت الاختباء على الخروج إليك. وكنت قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا. فقلت، يقول أبو اليسر لهذا الرجل: الله إنك معسر. قال: الله. وفي رواية رددها ثلاثا فأعطيته صحيفته، يقول أبو اليسر: فاستخرجت صحيفة الدين فأعطيتها لهذا المدين فمحاها بيده، وقلت: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل، لقد أحللتك إن كنت لا تستطيع. ثم قال: فأشهد بصر عيني هاتين، فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع أصبعيه على عيني، وسمع أذني هاتين، كذا ضبطها في جامع الأصول، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر معترا أو وضع عنه أظله الله في ظله. إذن أيها الإخوة، لقد عملت هذه الأحاديث عملها في نفوس الصحابة، فاستجاب أصحاب الديون للترغيب الحاصل من رسولهم صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يضعون الديون عن المعسرين ويتجاوزون عنهم وينظرونهم إلى آجال طويلة حتى يستطيعون القضاء، لأنهم سمعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقال عليه السلام: من نفس عن غريمه أو نحى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. بل إنهم قد سمعوا أحاديث فيها ترغيب شديد، يقول عليه السلام في الحديث الصحيح: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. لو أقرضت مسلما قرضا مرتين، أقرضته المال ثم أخذته ثم أقرضته ثم أخذته، فكأنك تصدقت بهذا المال مرة واحدة، لك أجر صدقة كاملة عن هذا المال. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. أكثر من ذلك، فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. فإذا انظار المدين إلى حلول الأجل وإلى ما بعد حلول الأجل فيه أجر عظيم. وكان بعض السلف يسلفون أموالهم للناس انتظار الثواب العظيم، هذا الثواب من الله عز وجل، كانوا يسلفون الناس لهذا الثواب، كانوا يسلفون الناس لهذا الأجر. كانت أحاديث الترغيب تفعل فعلها في نفوسهم. بل إن إسلاف الناس كان له أثر في إنقاذ نفوس من جهنم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا غنيا، وكان يخالط الناس، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. فقال الله عز وجل لملائكته بعد أن مات هذا الرجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. الله أكرم الأكرمين، أحق من هذا الرجل بالتجاوز، فتجاوز الله عنه سيئاته. وفي حديث صحيح آخر: أتي الله عز وجل بعبد من عباده، آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: ما عملت من شيء يا رب، إلا أنك آتيتني مالا، فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي أن أيسر على الموسر وأمضي المعسر. قال الله تعالى: أي أحق بذلك منك؟ تجاوزوا عن عبدي. وفي رواية صحيحة أخرى أن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، فيقول لرسوله، يعني يقول لخادمه أو لموظفه أو لرئيس حساباته، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر، خذ ما تيسر واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله: قد تجاوزت عنك. قال الله: قد تجاوزت عنك. فإذا أيها الإخوة، هذه الرسالات القرآنية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذه الرسالات وهذه الرسائل النبوية بهذه الأجور العظيمة لمن تغاضى عن ديون الناس وأنظرهم وأخرهم آجالا عديدة حتى يستطيعون الوفاء، رسائل لهؤلاء أصحاب الديون من الأغنياء أو من غيرهم الذين يطاردون المدينين فيرهقونهم وقد يؤدون بهم إلى السجن وخلفهم عيال فقراء، مع أن سجن المدين من حق الدائن، سجن المدين الغريب من حق الدائن، نعم، ولكن يا أخي، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن أنظر فأجره على الله، ولك الأجر الدائم خير لك من هذا المال الفاني في هذه الدنيا. وأما بالنسبة للدائن الذي عليه الدين، فإن عليه آدابا، أولها أن يبادر فورا إلى القضاء إذا ملك، أو يبادر إلى قضاء جزء إذا ملك هذا الجزء، حتى يضع عن كاهله هذا الثقل العظيم الذي ستتعلق نفسه وتكون محبوسة به في الآخرة، إذا في القبر، إذا هو لم يوفه إلى صاحبه. وقد ذكرنا طرفا من هذا في الخطبة الماضية. والأمر الثاني أن يحسن القضاء إلى صاحب الدين، أن يحسن القضاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعرابيا جافا غليظا في خطابه، فأغلظ له الأعراب، أغلظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هموا أن يوبخوه، يقول له: أتدري من تخاطب؟ كيف تخاطب بهذه اللهجة؟ فقال عليه السلام: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالة، صاحب الدين له صولة الطلب وقوة الحجة، ولكن مع مراعاة أداب الشرع. واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، ما نجد بعير مثل الذي استلفته منه يا رسول الله، وكان عليه السلام قد استلف من هذا الرجل بعيرا. قالوا: نجد، ما نجد إلا أفضل من سنه، ما نجد مثله حتى نوفيه. قال: اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد عليه حتى قال له الأعرابي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره أصحابه وقال: ويحك، تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ اليوم أيها الإخوة، لا يقف الكثيرون مع صاحب الحق، وأحيانا يكونون في موقع الحكم والقضاء لا يقفون مع صاحب الحق، ويأخذون الرشاوي حتى يحكمون به لغير صاحب الحق، ويلهم من نار جهنم يوم القيامة. يقول عليه السلام: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنتي ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله. وهذا يدل على جواز أن يقترض المدين قرضا حتى يوفي دائنا مستعجلا، يقترض من آخر غير مستعجل حتى يوفي دائنا مستعجلا. فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته فقضى الأعرابية وأطعمه. فقال الأعرابي لما رأى حسن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوفيت أوفى الله لك. هذا الأعرابي صاحب الجفاء والغلظة في الخطاب لما رأى حسن المعاملة قال: أوفيت أوفى الله لك. فقال عليه السلام: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير مسعسع. يعني لا خير في أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه بدون قلق ولا إزعاج، لأن الضعيف قد يأخذ حقه في بعض الحالات، لكن بعد أن يريق ماء وجهه، وبعد أن يسحب، وبعد أن يماطل، وبعد أن يقلق ويزعج. وإن وعلى صاحب الدين أن يتوكل على الله في وفاء دينه، أن يتوكل على الله في وفاء دينه، وأن يسارع إليه حالا. وهذه قصة عظيمة في هذا الأمر. يقول عليه السلام: قصة البخاري وغيره، إن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، قال: سلفني 1000 دينار. فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، هات شهداء. فقال: كفى بالله شهيدا، ما عندي أحد يشهد، كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلا، ما عندي أحد يكفلني. قال: صدق. لما لمس صدق صاحبه قال: صدق، كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر صاحب الدين الذي أخذ الدين الذي استلف الدراهم ليتاجر بها، خرج في البحر، سافر في البحر ليتاجر، فقضى حاجته وتاجر وربح، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، ثم ذهب يلتمس مركبا ليعود إلى صاحب الدين حتى يصل في الوقت المحدد، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها حفرها وجوفها، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه يذكر فيها حاله وأنه لم يستطع أن يأتي، وهذه حيلته. ثم زجج موضعها، أقفل على خشبة، سكر الموضع الفتحة، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أجد، ما استطع، وإني أستودعكها. والله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه، والله تعالى إذا استودع شيئا حفظه. فرفرما بها في البحر، هذه الحيلة التي يستطيع عليها، حتى ولدت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك، ومع ذلك وهو يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، ما اكتفى بإلقائها وإنما جعل يلتمس مركبا. فخرج الرجل الذي كان أسلفه لعل مركبا قد جاء بماله، ينظر صاحب الدين خرج في الوقت المحدد إلى الساحل، هل قدم مركب بالمال الذي أسلفه في الموعد المحدد؟ ف فما وجد مركبا وإنما وجد الخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، قال أخذها لأهلي حطبا. فلما نشرها، وفي رواية معلقة للبخاري فنشرها أهله فتناثرت منها الدنانير الدراهم والصحيفة، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه، وجد مركب فجاء فأتى بألف دينار أخرى يظن أن تلك قد ضاعت، وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت به، هذا أول مركب رأيته. قال هل كنت بعثت إلي شيئا؟ صاحب المال يقول للمدين هل بعثت إلي شيئا قبل ذلك؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. وهكذا يكون عاقبة التوكل على الله، هكذا تكون عاقبة التوكل على الله، فإن الله يؤدي. المهم أن تصدق النية. المشكلة عند الكثيرين من أصحاب الديون أنهم لا يصدقون النية في الأداء، فلذلك الله لا يساعدهم ولا يعينهم في أداء الديون. هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله، هو الحي القيوم الغني، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن أنواع الديون أيها الإخوة الدين الذي يكون للعامل عند صاحب العمل، فإن بعض العمال قد يغادرون البلاد ولهم عند أصحاب العمل رواتب لم يستلموها، وهذه الرواتب هي ديون ولا شك على صاحب العمل. وهنا تبرز مسؤولية صاحب العمل في البحث عن هؤلاء العمال الذين انتقلوا من أماكنهم حتى يوصل إليهم حقوقهم ولو اضطر لأن يسافر إلى آخر الدنيا. وحديث الثلاثة الذين كانوا يمشون في مطر فدخلوا غارا فانطبقت عليهم الصخرة فكادوا أن يموت، حتى صار كل واحد منهم يدعو الله بعمل صالح لعل الله أن يفرج عنه. فواحد دعا الله بعمل صالح في بر والديه، وواحد دعا الله بعمل صالح في أنه قد قام عن امرأة كاد أن يزني بها خشية لله، وقال الثالث اللهم إني كنت استأجرت أجيرا فلما قضى عمله قال لي أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه قال لا أريده الآن، فلم أزل أزرعه يعني أنميه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، نميت له هذا المال، هذه الأمانة، هذا كمال الأمانة، صاحب العمل ينمي هذا الدين الذي عليه العامل. فجاءني في يوم من الأيام وقال اتق الله ولا تظلمني حقي، قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها كلها، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، ظن أنه يستهزئ به لأن المال الأصلي قليل، فقلت إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعائها، فأخذه وذهب به، فإن كنت تعلم يا الله أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله ما بقي من الصخرة وخرجوا. قال العلماء وهذا أعظم الثلاثة، لأن الله فرج عنهم بسببه التفريج التام وأزال الصخرة. كم من أصحاب العمل اليوم يظلمون عمالهم ويأكلون من حقوقهم، هؤلاء العمال أجرهم لن يضيع عند الله، وهذا الظلم لن يذهب، وإن مات الغني غنيا في الدنيا ومات العامل فقيرا في الدنيا فإن يوم القيامة لهم شأن آخر. فبادر يا صاحب العمل أن توفي ما عليك لأصحابه قبل أن يكون يوم لا مال فيه، لا دينار ولا درهم، وإنما بالحسنات والسيئات. ومن آداب الدائن كذلك أن يعجل بإخراج الدين تاما، وبعض المستلفين يكون عنده ما يوفي به الدين ولكنه من دلاءة نفسه يقسطه على صاحب الدين المقرض المحسن، يقسطه عليه مبالغ صغيرة جدا، يعطيه يكون على 50,000 مثلا، يوم يعطيه 500، ويوم 200 ويوم 100 ويوم 1000 حتى يجعله ييأس من وفاء الدين، وهو عنده ما يوفي به المبلغ كاملا، ولكن دناءة النفس والشح، نعوذ بالله من الشح، ويصبح صاحب الدين فأنه هو الفقير الذي يطارد، يمشي وراء الدائن يقول له، يمشي وراء المدين يقول له أعطني أرجوك إن عندي أعمال، عندي تجارات، عندي عمال لا أخذ رواتب. وذلك الرجل المقترض عنده ولكن لا يخرج. هذه من المشاكل العويصة الموجودة أيها الأخوة اليوم، بسبب أي شيء؟ عدم خشية الله ومعرفة حق الله عز وجل وحق العبيد. حق العبيد لا يضيع عند الله. ومن الآداب كذلك أنه إذا وفى الدين فإنه يقول له كلمات الشكر والثناء.